زكاة أداب الحج. خد بالكم موضوع الزكاة والصوم والطلاق والرضاعة والحاجات دي كلها حاجات ممكن الإنسان بيتعرض لها يوميا في أسئلة صح من صح. تعالى يا سيدنا حصل مني كذا كذا وأنا صار مش عارف إيه وأنا بنصلي نسيت إيه مش عارف أنا عايز أطلع الزكاة بتاعي مش عارف أطلعها إزاي أو مش عندي براجل الشيخ بيدارس في معهد إعداد الدعاء وما أنتش عارف. كل سنة لما نسأل نسأل المتخصصين ده الراجل اللي بيسألوه كل سؤال نرجع للمتخصصين والناس. يبقى زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة وهي قسمان الذهب والفضة ولها شرائط. خد بالكم شرائط الوجوب ده هي في منها 64 معنى اللي هي الإسلام والحرية والحول والنظام دول 60 معنى على طول. بس في الأول في شرطين بيزيدوا وهنا في شرط برضو معانا اعتبروا بس بعد كده في شرط بيسقط منه بس اللي ثابت معانا أربعة الإسلام والحرية والإيه والملك التام والنصاب والحول خمسة. فالشرط الأول الإسلام وعرفناها لا تجب على كافر والحرية لا تجب على عبد والملك التام فإذا كان هناك شبهة في الملك أو كانت مغصوبة أو مسروقة فلا تجب فيها زكاة والنصاب فلو قل عن النصاب المحدد لا تجب أيضا والحول فإذا لم يكتمل الحول كاملا فلا تجب عليه الزكاة. طيب إيه النصاب في ماشي زال هذا الشرط عندك بقية شروط ايه النصاب في الذهب وايه النصاب في الفضة الذي تجب فيه الزكاة؟ واحد ولا 84؟ المهم العلماء قالوا 200 درهم بالنسبة للفضة 200 درهم دول يعملوا قد ايه؟ خلينا الأول في الذهب، الذهب كام؟ قالوا 20 مثقالا 20 مثقال لعشرين مثقال دول يقدروا بكم دراهم؟ أربعة وثمانين 84 جرام ذهب سواء كان ذهب خام أو مصلى خام يعني سبائك بس يكون خالص من كل شيء مغشوش يكون شيء إيه؟ ذهب مغشوش. وأيضا الفضة يشترط فيها أن تكون فضة إيه؟ خالصة مش مغشوشة برضه تمام. طيب لو كان لو في تفصيل على فكرة في موضوع الذهب والفضة دي إذا الإنسان مثلا اقتناه للزينة أو إنسان اقتناه بغرض التجارة ككنز مثلا وغيره طبعا دي لسه تفصيل بتاعها إيه؟ فيما بعد بس الوقت اللي احنا نعرفه فيه إن المقصود بالأثمان الذهب والفضة والشروط بتاعتها خمسة الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. وبالنسبة للذهب 20 مثقالا وبالنسبة للفضة 100 درهم 100 درهم دول قد إيه؟ كم جرام؟ على صور كده قدروا بكم 100 درهم دول كم جرام؟ 2 ايوه النصاب يبقى معانا 84 ومعانا 40 تمام يا فندم معانا 84 في الذهب و 400 تاني الذهب والفضة يا اخوان قلنا ان الذهب المقصود بزكاة الاثمان الذهب والفضة